هذا تقول تقول يلا يلا أعطيك دقيقتين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم احنا لشيخنا ولمشايخه ووالديه والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. اللغه افيد من غيرها وايسر لخفتها، وسببها حاجه الناس، وهي الفاظ وضعت لمعان، فما الحاجه اليه والظاهر وكثرت لم تخلو من لفظ له، ويجوز خلوها من لفظ لعكسهما. والصوت عرض مسموع، قلت بل صفه مسموعه والله اعلم. واللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، والقول لفظ وضع لمعنى ذهني، والوضع خاص وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى ولو مجازا وعام، وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه كالمقادير، والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه، وهي مفرد كزيد ومركب كعبد الله، والمفرد مهمل ومستعمل، فإن استقل بمعناه ودل بهيئته على زمن من الثلاثة فالفعل، وهو ماض ويعرض له الاستقبال بالشرط، ومضارع ويعرض له المضي بلم وأمر، وتجرده عن الزمان للإنشاء عارض، وقد يلزمه كعسى، وقد يتجرد ولا يلزمه كنعم، وإلا فالاسم، ولم يستقل فهو الحرف، وهو ما دل على معنى في غيره. طيب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا فصل في اللغة، أي في بعض المصطلحات التي في اللغة العربية، وذكر شيء ما يتعلق منها. ومناسبة هذا الفصل لأصول الفقه أن فهم الكتاب والسنة متوقف على اللغة العربية، فهم الكتاب والسنة متوقف على اللغة العربية، ولذلك لا بد من معرفة شيء من هذه الأمور. وهنا مسألة يذكرها بعض الأصوليين، ما ذكرها المصنف رحمه الله، كان أشار إليه في شرح، لكن نشيدها باختصار حتى يعني نجمع أكثر أسأل أصول، وهي مسألة: هل اللغة توقيفية أو صلاحية؟ هل اللغة توقيفية أو صلاحية؟ بمعنى هل هي توقيف من الله جل وعلا منذ أن خلق آدم أو خلق توالد، كانت اللغة موجودة، أو تعارفوا عليها واصطلحوا عليها بعد ذلك؟ ثم يذكرون خلاف، يذكرون الكثير من الأصول يقولون هي توقيف، وشيخ الإسلام رحمه الله يعبر بأنها إلهام، ويستدلون بأن الله جل وعلا قال: وعلم آدم الأسماء كلها. وقد جاء ابن عباس أنه علمه أسماء كل شيء، وقيل أنها اصطلاحية بمعنى اصطلحوا عليه. في الحقيقة في مناقشات جدلية كثيرة، يعني قال الذين قالوا توقيفية، قيل لهم إذا كانت توقيفية فالتوقيف يحتاج إلى اصطلاح قبل حتى يفهمون هذا التوقيف، ولذلك قال إذا قلنا توقيف اصطلاح، طيب كيف فهموا التوقيف؟ إذا قلنا فهموا بإشارات أدى إلى ذلك، يعني يلزم الدور، كيف فهموا اللغة؟ فهموا عن طريق الاصطلاح. طيب كيف فهموا الاصطلاح؟ كيف توارد على شيء؟ على كل حال الحقيقة هذه الأمور جدلية ليس لها كثير فائدة. الطوفي يقول ليس هناك سبيل على القطع بأنها توقيفية أو اصطلاحية، لكن الأدلة ظاهرة أدلة أن الله جل وعلا علم آدم الأسماء كلها، علم أسماء كل شيء، ولا يمنع أن يكون بعض الكلمات تكون بعد ذلك اصطلاحية، مثل التليفون اليوم التلفزيون، هذه ليست كلمة عربية لكن اصطلحوا عليها. وهل يترتب على هذه فائدة فقهية ولا يترتب؟ قيل أنه يترتب، وقيل ما يترتب على ذلك أو واحد جواز تغيير المصطلحات. قال لو سمي الإنسان حجر يجوز وما يجوز؟ يقول اصطلاحية يجوز، توقفية لا. أي نعم. وكذلك قالوا مما يترتب عليه الكنايات في الطلاق والوقف والعتق. في الطلاق والعتق لو اصطلح الناس مثلا قال أنت هاتف بمعنى أنت طالق، تضر ولا تطلق؟ تطلق على المعنى أنه قصد الطلاق، كان اصطلاح. إيه لكن هو لكن هذه الكناية ما ليست كناية أصلا في الطلاق، يعني ما فيها ولو معنى قريب في الطلاق، هو مصطلح عليها. إيه أحسن، فيقول اصطلاحية يقع الطلاق، ونقول توقيفية لا يقع الطلاق. أنت هاتف هذه الآن مصطلح عليه إنما. لا لو اصطلح على هذا مثله في العتق مثلا. طيب هذا يعني مسألة اختصار. ثم قال رحمه الله اللغة أفيد من غيرها، أي أفيد. نعم. أنا نسبة حق قال بكون اللغة توقيف، إذا كانت العبارة يعني فيها نوع يعني فيها نوع مجاز، ما يكون خلاف لفظي بينهم في هذا الأثر. هو إذا كانت تدل على الطلاق أو على العتق من وجه وقصده هنا يقع، ما في إشكال. لو مجاز، المجاز سيأتي لابد من علاقة، إن كان هناك علاقة وقصد الطلاق وقع، لكن إذا ما كان في علاقة ما يسمى مجاز الآن. وبعضهم أصلا ينازع، يعني حتى بعض الأصوليين ينازع أن هذه ثمرة الخلاف، يعني لو قلنا أنها توقيفية يقع الطلاق لأنه قصد الطلاق، الألفاظ هذه ترجع فيها للعرف، وعند شيخ الإسلام كل العقود تنعقد بمدل عليه العرف، يعني حقيقة ما فيها ثمرة كبيرة، لكن أنا بس أشير إليه لأن بعض ثمر عليكم، يعني ذكرها ابن قدامة، ذكرها البلبل، شو اسمه طوفي في القصري، مجرد مرت عليكم تعرفونه. شيخ يمكن يقع في الخلاف بحيث الكلام حقيقة أو مجاز؟ إذا كان في حقيقة أو مجاز ذكرنا في علاقة بينهم، لكن أصلا ما كان في علاقة، يعني أنت طالق أنت هاتف، ما في علاقة أبد. لا أخي قلنا أنها توقيفية ويقال أن الكلام أصل فيه حقيقة، إذا غير يعتبر مجاز. لا ما يستوعب، أنا سيأتي لأن الحقائق قمة لغوية فهذه ثابتة، وإما حقيقة عرفية فهذه قد تكون حقيقة عرفية وهي مجاز لغوي، وقد يكون مجاز عرفي وهو حقيقة لغوية. يقول اللغة أفيد من غيرها، أي أفيد في الدلالة والتعرف على الأشياء والخطاب، أكثر فائدة من غيرها، أي من غيرها من الإشارات والرموز ونحوها، فهذه من هذا الباب هي أفيد من غيرها. قال لماذا هي أفيد؟ لأن اللفظ يقع على شيء موجود وشيء معدوم. موجود كله يقع على موجود وعلى المعدوم، يعني ما أقول لك مثل تفاحة وقع على موجود، قد يكون تفاحة أمامي وقد يقع معدوم ليس أمامك تفاحة يفهم المخاطب، وقد يقع على أمر حسي تفاحة، وقد يقع على أمر معنوي مثلا الحب والبغض كله يفهم، أما الرموز والإشارات فلا تقع إلا على حسي موجود، ولذلك إن هذا الباب هي أفيد من غيرها. قال وأيسر لخفتها، يعني أيسر في استخدامها لخفتها، قال أن تجري مع النفس ضروريا، تجري مع النفس وتعرض بالنفس ضروري، يعني الآن ما في أحد يتكلف الكلام، مجرد الهواء يخرج عن طريق اللسان خرج سهل، بخلاف الإشارات، شوف الفراعنة عندهم إشارات الرموز وهذه ما تفهمها وتكلف، فلذلك أيسر لخفتها. قال وسببها حاجة الناس، أي سبب وضع اللغة حاجة الناس إلى التخاطب، وهذا لا شك أنه من نعم الله جل وعلا على الإنسان. ولو كان الإنسان لا يتكلم بعضهم لبعض لا شك أن هذا يعني قد تكون اللغة من هذا الباب ضروري، ليست لحاجة فقط، قد تكون ضرورية أصلا ليست لحاجة الناس. قد يقول قال أن حتى الحيوانات لها حاجة للتخاطب، لكن ما وجد فيها لغة، يفهمون على بعض بس ما في لغة، يعني يفهم على إشارات أو على الأصوات لكن ما في لغة. صراحة في لغة شلون؟ مكلفين. لا هم يقول يعني بعضهم يقول لأن وجد الحاجة عند الحيوانات، فلماذا توجد عندهم لغة؟ هم يقولون لأن الحاجة عند بني آدم أعظم، الإنسان لا يستطيع أن يعيش من غير أحد، والحيوانات قد تعيش منفردة. من هذا الباب قال أفيد. شو ما في لغة شيء؟ قالت نملة يا أيها النملة ادخلوا مساكنكم. أي هل قالت في هذا اللفظ ولا قالت بإشارة يعني؟ قد ينازع سنت يعني، قد يقال أن هذا بينهم لغة. حتى الهدهد لما كلم سليمان وعلمنا منطق الطير. لكن هم على اصطلاحهم اللغة باللفظ المفيد تركب من حروف هذا لا يوجد عندهم. طيب قال رحمه الله وهي ألفاظ وضعت لي معاني، أي أن اللغة ألفاظ، فخرج بذلك الإشارة والكتابة. وضعت لي معاني فخرج بذلك المهمل، يعبر كل قوم عن أغراضهم فلا يدخل المهمل لأنه يوضع لمعنى، فهذا لا يسمى اللغة في الاصطلاح، وإن كان في المعنى العام لغة. ومثاله مثلا قالوا ديز مقلوب زيد، عكس كلمة زيد ديز مهمل ليس له معنى. ثم قال فما الحاجة إليه والظاهر أو كثرت لم تخلو من لفظ له، ويجوز خلوها من لفظ لعكسهما. هنا ذكر مسألة، هل يجوز خلو اللغة عن لفظ يحتاج إليه أو لا؟ هل يجوز خلو اللغة عن لفظ يحتاج إليه أم لا؟ ذكر أشار إلى أنه ذلك أربعة أقسام. القسم الأول قال فما الحاجة إليه، ما كان يحتاج إليه في التخاطب فإن اللغة لا تخلو منه. ويمثلون له مثلا التعبير عن الجوع أو العطش أو الحر أو البرد، هذا ضروري يحتاج إليه الناس التعبير عن ذلك، فهذا لا تخلو فيه اللغة عنه اللغة. القسم الثاني ما كثرة الحاجة إليه، وهذا قال الظاهر أنها لم تخلو عنه اللغة، لذلك قال والظاهر في الأرجح أو كثرت، أي حتى لو كثرت الحاجة، فالأول احتاج إليه فعلا، الثاني لا يكثر الحاجة إليه. مثاله يمثلون لهم في المعاملات البيع والشراء، عقود تلفظ البيع والشراء والنكاح والطلاق، وتكثر الحاجة إليه، لكن لا تلزم، قد يتبايع الناس في المعاطات. الثالث قال رحمه الله لم تخلو من لفظ له ما سبق، قال ويجوز خلوها من لفظ لعكسهما. عكس الأول ما هو؟ الذي لا تحتاج الناس إليه، فأنت لا يحتاج الناس إليه، قد تخلو أو يجوز خلو لغة عنه. هل له مثال؟ ديز. لا بس ما المعنى؟ الله والله أنه ليس له مثال، لأن أصلا يعني يقول إحنا ما في حاجة إليه بلا لفظ. القسم الرابع تقل الحاجة إليه. أحسنت، ما قلت الحاجة إليه، قال فيجوز خلوه عنه، ذلك قال ويجوز خلوه من لفظ عكسهما. عكس الأول ما لا يحتاج إليه، عكس الثاني ما قلت الحاجة إليه، هذا يجوز خلو عنهما. شيخنا يقول فما الحاجة إليه والظاهر، شيخ ما يعتبر الظاهر يعني قسم ثاني؟ الثاني أو كثرت، يعني الظاهر ولو كثرت جواب عنه لم تخلو. يا شيخ ما كنا ذكرها باصطلاحات في المقدمة، إذا ذكر الظاهر أو يريد شيء ظاهر ما يخلو من لفظ الجبل مثلا، أيوة، أو كثرت، أو كثرت كثرت الحاجة عادي. فمن حاجة إليه والظاهر أو كثرت، لا هو لو قال بيعطف يعني هذا أقسام قصدك، لو بيعطف يعطف على الواو، والظاهر وكان أو لو كثرت نقدر شيخ نقول كثرت يعني جزئيات الشيء هذا بس بعيدة شوي. إيه لا لا هو شارح نص على هذا أو مؤلف بس شارح نص على هذا أو كثر أي ظاهر وكثرت أي الأقرب. طيب مثال الأخير هذا قالت الحاجة إليه يقولون كتسمية بعض الأحجار الكريمة مثلا أحجار كريمة هذه ما تقل الحاجة إليها كثير منها أصل لها أسامي لا يعرفها الناس ثم عرف لك الصوت واللفظ والقول والاستعمال والحان عرف لك بعض الصلاحة فقال والصوت يقول الصوت والحاصة عند اصطدام يصدر بسبب الاحتكاك ما يحصل بسبب الاحتكاك مثلا السيارة بسبب احتكاك يخرج صوت الصوت من الإنسان بسبب احتكاك الهواء مع مخارج الحروف يخرج الصوت فقال عرض أي عرض هو صفة لكن سموه عرض لأنه يعرض ويزول يعرض ويزول الكلام مثلا صوت قد يكون متكلم ثم يسكت يعرض ويزول ثم قال قلت بل صفة مسموعة والله أعلم قلت المؤلف يقول الأفضل أن يقال صفة مسموعة لا نقول عرض نقول صفة مسموعة وكأنه رحمه الله أراد أن يتحاشى القول في صفات الله عز وجل بأنها عرض القول صفات الله عز وجل بأنها عرض ولذلك هم يقولون الصفات عوارض أهل متكلمة فإذا قلنا الصفات عوارض فهل العوارض تقوم بالله عز وجل؟ قالوا لا تقوم بالله عز وجل ثم العوارض تعرض وتزول فلا نقول هذا يتعلق بالله عز وجل ولذلك عبر بصفة طيب ينازع هل الصفة جاءت هل جاء إطلاق الصفة على صفات الله عز وجل بالنصوص؟ جاءت وين؟ ها؟ طيب يعني حتى العرض معنا صحيح ولا جاء له الصفة النصوص؟ يقولون جاء معنا صفة قال الله عز وجل ذو العرش ذو في اللغة يعني صاحب هذه استفاد منها معنا الصفة هو عرض سمع صفة سمع عرض أنا أبي لفظ الصفة صفة الرحمن حديث أحسن حديث البخاري قال من قرأ قوله الله واحد قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها ولذلك الصفة موجودة في النصوص على كل حال خلاف ذلك قد يكون لفظي سميه صفة سميه عرض مجرد إخبار عن الله عز وجل طيب قال رحمه الله واللفظ شيخ صوت يسلم شيخ ما يخرج سبب الاحتكاك هذا الغالب في بني آدم صوت الحجر شيخ كلام النبي هذا ما في احتكاك يعني ما في احتكاك ممكن احتك الحجر وطوى يا الله أعلم على كل حال هذا الصلاح الغالب لكن يقولنا ما تعرف تأخذ لكن إحنا ما نعلم كيفية نطق الحجر حتى لو قلت احتكاك أو غير احتكاك هل كلمة بصوت شيء؟ هي قد يكون كلمة أصلا كلمة بصوت حتى ابن عباس كان يقول من نسمع مسعود من نسمع تسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هم يسمعون لكن أنت ما تجزم احتكاك وما احتكاك لكن على كل حال تقريب يعني ما ينازع فيها بصوت الله؟ أحسنت ذلك أن أقول هو تقريب لكن الصوت الله عز وجل نقول الله أعلم كيفيته لكن نتكلم عن صفة المخلوق صوت المخلوق السلام طيب قال رحمه الله شكرا هذه رأي المرداوي مثل العرض والسمع لا العرض والسمع المرداوي ينقل أنه الأصل أثبت يثبت ما أيه هو قد يقول هذا لكن مثل ما قلت الخلاف لفظي يعني من قال عرض لا يسمع لا ينفي الصفات خاصة المرداوي ما يظن في ذلك لكن أقول اصطلاح لكن هو عبر بالصفة الله والله أعلم مطلقة على النصوص موجودة في النصوص أقرب قال هذا الصوت قال واللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف اللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف ما هي مخارج الحروف اللسان والأسنان والحلق والجوف 17 والشفة إيه 17 صفان مخارج الحروف كثيرة لكن أصولها تخرج مع الهواء وتكون لها مخارج وعلى هذا فالصوت أعم من اللفظ لأن الصوت عرض مسموع لكن اللفظ هنا معتمد على بعض مخارج الحروف وعلى هذا صوت السيارة لا يسمى لفظ لأنه غير معتمد على بعض مخارج الحروف. والعطاس مثلا صوت ولا ليس بالصوت؟ صوت. هل هو لفظ؟ لا ليس بلفظ. فالصوت أعم. ما يعتمد على الجوف العطاس؟ لا الظاهر على الأنف غالب. طبعا أخرج صوت هذا هي. طيب ليش قال بعض مخارج الحروف؟ أنا مقدّر ما أشتر ما يعني الصوت لا يشتر يكون يخرج من كل مخارج يخرج من بعضها. طيب قال والقول لفظ وضع لمعنى ذهني. القول في الاصطلاح لفظ وضع لمعنى خرج به المهمل فلا يسمى قول كدايز مقلوب زيد لمعنى ذهني أي ما يتصور في العقل سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع. فقد حتى المستحيل لو تكلمت بمستحيل يسمى قول يسمى قول يسمى قول مستحيل لكنه ليس بأمر موجود إنما هو ذهني ذلك عبر بالذهني ذهني أي تصوره العقل. ومثلون قال الله عز وجل قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وجود آلهة مع الله مستحيل لكن الآية قول ليست في قول قول. وعلى هذا فالصوت أعم من اللفظ واللفظ أعم من القول لأن القول معتمد على اللفظ مخارج الحروف والقول وضع لمعنى ذهني. قال والوضع مسألة الآن والوضع خاص إلى آخره. الوضع له نوعان ذكرهما المؤلف. النوع الأول قال خاص وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى أي على ذات المعنى. زيد قصدت به فلان بيت قصدت به هذا البيت فهو جعل اللفظ دليلا على المعنى المعين ولو مجاز ليشمل الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية. فالصلاة في اللغة الدعاء وضع لمعنى معين لكنها في الشرع عبادة أقوال وأفعال مخصوصة فهي أخص مجازة يعني من حيث الإطلاق اللغوي إطلاق هذا الدعاء على الصلاة مجاز أو الصلاة على صلاة المعروفة مجاز. طيب قال وعام الثاني عام الوضع الثاني عام وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه يعني يدل على شيء ليس بذاته ولا بصفته يدل على وضع عام. يقول كالمقادير تقدير أشياء مقاييس الكيل الوزن المعدود المذروع وكذلك يدخل فيه الأحكام الوضعية فهو وضع عام. مثلا كالبلوغ علامة على التكليف هذا وضع عام. الخاص خاص باللفظ والعام مطلق. لا الخاص خاص بشيء معين إما تحدث ذاته أو وصفه سيارة بيت زيت. العام لا ما يحدد لا بعين ولا بوصف مثل المقادير هذه. طيب قال مسألة والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. الاستعمال ذكر ثلاث اصطلاحات الاستعمال والحمل وما سبق باللفظ والوضع. الاستعمال ما هو؟ قال الاستعمال اطلاق اللفظ وإرادة المعنى فهو من صفات المتكلم من صفات المتكلم ان يطلق اللفظ ويريد حقيقة المعنى او المعنى سواء على المعنى الاول الحقيقي أو المعنى الثاني المجازي. كيف هو؟ نفس تعريف المجاز هذا؟ وإرادة المعنى؟ إطلاق اللفظ إرادة المعنى. إيه لكن المعنى أي معنى الأول والثاني؟ إرادة المعنى التي قصده رجل شجاع أسد. وقصد المعنى لكن المعنى الأول والثاني يحتمل هذا وهذا. قال والحمل واعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه. وهو صفات السامع يعني ف. الاستعمال أنا أتكلم بكلام أقصد المعنى من هذا اللفظ هذه من صفات المتكلم. الحمل أنك أنت تحمل كلامي على هذا المعنى فهو من صفات السامع. وعلى هذا يقولون عندنا الوضع وعندنا استعمال وعندنا حمل. الوضع أولا والثاني استمع والثالث الحمد الحمد. أكل حنا الصلاحات يعني جرب فهم الصلاح. طيب ثم قال وهي مفرد كزيد مركب. الآن هذا التقسيم اللي كرره وهي أي اللغة على نوعين مفرد ككلمة زيد ومركب كعبد الله. المفرد ينقسم الآن نتكلم عن المفرد ثم نتكلم عن المركب. المفرد ينقسم إلى مهمل ومستعمل. فالمهمل لا معنى له الذي لا معنى له لم يوضع بإزاء شيء. وهل هذا موجود في اللغة مفرد مهمل؟ قالوا نعم موجود مفرد مهمل. ومثاله ألف باء تاء الأحرف هذه مفردة هل وضعت لي إزاء معنى معين؟ لا هي حروف كما ينبغي. فيها الله دايز مقلوب زيد بعد حروف الجر تدخل؟ لا حروف الجر ستأتي أنها من باب لها معنى في غيرها تدل على معنى في غيرها من باب الحروف كما سيأتي. لكن أراد من حروف الهجاء. الثاني مفرد لكنه مستعمل. قال ومستعمل. المستعمل هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول فإن استقل بمعناه ودل بهيئته على زمن من الأزمنة الثلاثة فهو الفعل. استقل بمعنى أن يفهم منه قام يفهم منه قيام. ودل بهيئته على زمن من الأزمنة الثلاثة هي ماضي الحاضر المستقبل. وقال بهيئته مثلا قام يدل على ماذا؟ قيام. متى؟ في الماضي. طيب لما يقول صباح مساء ظرف زمن فعل ولا اسم؟ اسم. طيب اسم دل بزمان ودل على زمان؟ دل على زمان. طيب ليش ما قال هنا ليش ما تخلو بالفعل؟ قال لأن دل بهيئته. أما صباح مساء دل بمادته. قول بهيئته يخرج ما دل بمادته كالظروف هي ليست أفعال بهذه الناحية. طيب قال هذا الفعل القسم الأول من أقسام المفرد. الفعل قال هو ثلاثة. واحد الأول ماضي كقام ويعرض له استقبال بالشرط. فتقول مثلا قام زيد متى؟ في الماضي. إذا دخلت عليه الشرط إن قام زيد أصبح المستقبل. قال كذلك الثاني من أفعال مضارع مثل يقوم. والمضارع يختلفون هل هو للحال والمستقبل مشترك الحال والمستقبل أو الأصل أنه في المستقبل والحال حقيقي إلى آخره. لكن على كل حال الأكثر أنه مشترك بين الحال والاستقبال. فتقول مثلا يأكل هذا متى؟ الآن. لكن إذا قلت مثلا أدخلت على قال ويعرضه المضي بلم إذا قلت لم يأكل أصبح الماضي. الماضي لن يأكل لم يأكل يعرض له المضي بلم. قال الثالث أمر مثل قم. طيب ثم ذكر مسألة وتجرده عن الزمان للإنشاء عارض وقد يلزمه كعسى وقد يتجرد ولا يلزمه كنعمة وإلا فالاسم. هنا يذكر مسألة تجرد الفعل عن الزمان. الأصل أن الفعل يدل بهيئته على الزمان. قد يتجرد الفعل عن الزمان وهذا له ثلاثة أقسام. له ثلاثة أقسام. القسم الثاني شيء؟ لا مسألة الفعل الأصل يدل على الزمان. قد يتجرد عن الزمان وتجرد عن الزمان له ثلاثة أقسام. القسم الأول تجرد عارض ومثال صيغ العقود كلها يراد به الإنشاء. تجرد عارض كصيغ العقود يراد به الإنشاء. لذلك قال وتجرده عن الزمان للإنشاء عارض. تقول زوجت بعت اشتريت أجرت كل صيغ العقود هذه إنشاء. بعت هي صيغتها ماضي لكن ما تدل على ماضي لما تقول بعت. إذا أردت أن تنشئ عقد أما إذا أردت أن تخبر كن ماضي. طيب وكذلك يمثلون له أنه قد يتجرد لثبوت الصفة ودوامها. تدل عن الزمان لثبوت الصفة وزمانها هذا عارض. وهذا كما قال جل وعلا عن صفاته وكان الله غفورا رحيما. كان هل الماضي؟ لا، إنما يراد وكان للدوام. قسم هذا تجرده عن الزمان لعارض كله، مثاله عقود ومثاله دوام الصفة. وكان تأتي للدوام غالبا غالبا. الحمويين يعربون كان فعل ماضي ناقص يقول. أي أحسن هو يثبتون له الماضي هو فعل، لكن إذا قلت كان الله غفور رحيم هذا إعراب فعل، لكن هل دل على زمان؟ لا ما دل هو فعل، فهذا فعل تجرد عن الزمان. وإن كان إعراب يقول فعل ماضي لكن أصد المعنى ما يدل على الزمان في مثل هذه الآيات. طيب الثاني يتجر قال رحمه الله وقد يلزمه كعسى، أي يلزم الفعل التجرد عن الزمان. ذكرنا الفعل تجرد عن الزمان، القسم الأول ماذا؟ تجرد عارض، الثاني يلزمه التجرد عن الزمان. قال كعسى، فعسى معناها ماضي، قال هي وضعت أول للماضي ثم بعد ذلك تجردت عن المضي ويراد به الإنشاء فقط، ولم تأتي عسى للماضي، إنما لزمت الآن أنها لا تدل على زمان. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا. الثالث قال وقد يتجرد ولا يلزمه كنعمة، أي يتجرد عن فعل الزمان لكن تجرد غير اللازم، قد يستعمل متجرد عن الزمان قد يستعمل غير متجرد للزمان، مثاله نعمة وبئسة. فنعمة وبئسة قد تأتي للماضي، نعمة زيد أمس، بئسة زيد أمس، وقد تأتي لقصد المدح أو الذم مطلقا. فلان نعم الرجل هذا مطلق ما قصد زمن الأزمنة. طيب هذا الآن عيد مفرد ومركب، المفرد مهمل تركناه، غير مهمل مستعمل أول ما دل بهيئته على الزمان هذا الفعل. الثاني قال وإلا فالاسم، وإلا ما معنى وإلا؟ ما استقل بنفسه ولم يدل على هيئته على الزمان، قال فالاسم. طيب ثم قال وإن لم يستقل في الحرف، هذا الثالث، إذا لم يستقل بمعنى في نفسه فهو الحرف. والحرف هل له حد أو ليس له حد؟ المؤلف قال له حد، وهو قال ما دل على معنى في غيره مثل حروف الجر. عن ما تدل على معنى في نفسها، لكن إذا ركبت في جملة تدل على مجاوزة، في ما تدل على كلمة نفسها، لكن الماء في الإناء تدل على ظرفية. وقال بعضهم ليس له أحد لأن ترك العلامة له علامة، على كل حال الخط فيه يسير. طيب انتهينا الآن من المفرد، يقول أحمد مركب. قال المركب مهم الموجود لم تضعه العرب قطعا ومستعمل وضعت، وهو غير جملة كمثنى وجمع، وجملة تنقسم إلى ما وضع لإفادة نسبة وهو الكلام، ولا يتألف إلا من اسمين أو اسم وفعل من واحد، وحيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب، لم يفد نسبة إلى غيره كجملة الشرط أو الجزاء ونحوهما. ويراد بمفرد مقابلها ومقابل مثنى وجمع ومقابل مركب وبكلمة الكلام، وبه الكلمة والكلم الذي لم يفد، وتناول الكلام والقول عند الإطلاق للفظ والمعنى جميعا كالإنسان للروح والبدن. نعم الثاني المركب قال وهو على قسمين، مهمل موجود لم تضعه العرب قطعا، مركب الأول مهمل. وهل هو موجود أليس أو ليس بموجود؟ هذا اختلف فيه، والمؤلف رجح أنه موجود ويمثلونه بالهذيان، كهذيان النائم أو المجنون أو السكران، فتكلم بكلام تكلم بكلام مركب لكنه مهمل. وقال بعضهم غير موجود. الكلام سحر يا شيخ، التبتبات هذه. أنا أقول ليس بكلام، يعني أنا أقول أنا ليس هل هذا كلام؟ ليس بكلام إلا إذا إلا إلا إذا دل على معنى في لغتهم فهو ليس مهمل. طيب قال لم تضعه العرب قطعا، يعني هم يتفقون أن المهمل لم تضعه العرب، إنما وضعه المتكلم أو اللغة، لكن كلمة مهملة من وضع اللغة العربية لا توجد. لكن اختلفوا هل مع اتفاقهم أنها لا تضعه العرب، اختلفوا هل هو موجود أو ليس موجود على ما ذكرنا. طيب القسم الثاني مستعمل وضعته العرب، قالوا مستعمل هذا القسم الثاني وضعته العرب، وهذا أنه المستعمل المركب من وضع العرب عند جمهور الأصوليين، ولذلك يقولون مثلا المضاف يأتي قبل المضاف إليه، هل يجوز أن تقدم المضاف إليه قبل المضاف؟ لا، دل على أنه من وضع العرب، لكن في اللغات الأخرى الإنجليزية مثلا يقدم المضاف إليه على المضاف، ولذلك هم قالوا وضعته العرب، التركيب وضعته العرب قصدا. وقد يقال أن يعني مثل ذكر بعضهم أن الوضع اللغة الوضع اللغة التراكيب أصل التراكيب، لكن تركيب كلمة على كلمة هذا قد تكون وضع العرب، قد تكون وضع الإنسان، يعني المضاف مضاف إليه كثير، عبد الله عبد الرحمن، لكن قد تأتي بكلمة تضيف إلى أخرى لم ليس موجودة عند العرب، فأصل التراكيب موجودة عند العرب، وهذا قد قاله بعضهم يعني جمع بين الخلاف. منهم من قال أنه وضعت التراكيب وضعت العرب، وقيل أن تضعها العرب، فقال أصل التراكيب تركيب المزجي تركيب إضافي تركيب إسنادي وضع العرب، لكن أنواعها كثيرة. في فائدة من خلاف فيه؟ لا الله والله عمد ما قلنا، لو وضعه لو تكلم بكلام هل هذا يعتبر كلام عربي وليس كلام عربي؟ على كل حال غالب حقيقة أمر فيها خط يسير يعني. طيب ثم قال رحمه الله ومستعمل وضعته، وهو المستعمل الآن المركب، والمستعمل ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين. ها؟ قسمين. قسم الأول غير جملة، لذلك قال وهو واحد غير جملة. مثاله وهو حمام، ما معنى وهو مستعمل؟ ها؟ مركب. الأول غير جملة مثل قال كمثنى لأنه مركب من مفرد وحرف التثنية، زيد زيدان، فتركب من زيد وحرف التثنية ألف والنون، والجمع كذلك مركب زيد ومركب من المفرد ومن ها علامة الجمع زيدون مسلم مسلمون. القسم الثاني جملة، مركب جملة، وهذا قسمها إلى قسمين. القسم الأول قال رحمه الله وضع ما وضع لإفادة نسبة، أي لفظ وضع لإفادة نسبة بين المفردات، قال وهو الكلام، وهو الكلام، جاء محمد جاء مفرد، محمد مفرد، وضعت لإفادة نسبة أصبح كلاما. قال وهذا الكلام يتألف إما من اسمين أو من اسم وفعل، يعني أقل الكلام ما هو؟ هذا ذكر في الورقات أقل الكلام نعم. اسم أو اسم أو اسم وفعل، اسم واسم مثلا محمد قائم، واسم وفعل قام محمد، وهل يتركب الكلام من فعل فقط أو من اسم فقط؟ في ضمير مستتر. أحسن، لا يتألف الكلام أقل منهما. وأما قولك مثلا قم كلمة فعل واحد، فهناك ضمير مستتر وجوبا وهو أنت، وكذلك محمد تخاطب تنادي رجل محمد، يا محمد أقبل، لا محمد مثلا هناك حرف نداء محذوف يا محمد إلى آخره. ولذلك بعضهم يقول وجد من فعل أو وجد من حرف وفعل وحرف واسم مثل يا محمد، لكن أقولها كلها على التقادير. طيب قال من واحد، وهذه مسألة لها ثمرة فقهية، أن المتكلم لابد أن يكون من واحد، فلو تكلم أحدهم قام ثم قال محمد، الآن نحن سمعنا قام وهذا قال محمد، سمعنا قام محمد، هل كلام ليس بكلام؟ ليس بكلام، لابد الكلام أن يخرج من رجل واحد، فلو خرج من اثنين لم يكن كلاما. طيب ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه فائدة ذكرها ابن اللحام في قواعده، منها لو قال رجل، طبعا أكثر أمثلة فوقها بالطلاق، لو قال أنت، لو قال رجل امرأتي فقال آخر طالق، أو قال الرجل أنت طالق، رجل أجنبي قال المرأة أنت طالق فقال زوجها ثلاثا، يقع ما يقع الطلاق. إن قلنا الكلام لابد من واحد لا يقع، وإن قلنا يقع من اثنين فيوقع الطلاق. ومثالهما قالوه في الأذان ولا يصح إلا من واحد، فلو أذن أحده نصف الأذان ثم أكمله الآخر لم يصح هذا باتفاق الأئمة الأربعة، أنه يشترط في الأذان واحد. شيخ حين في وضع الإفادة تسبقه، وضع الإفادة نسبة ما أدري المكتوب وين؟ نسبة الكلام اللي هو الجملة، وضع الإفادة نسبة الكلام، نسبة بين قوسين الكلام، الكلام أزم فعل اسم مثلا فعل زيد، ها يأكل زيد ما يعتبر هذا من الجملة المركبة؟ إيش قال لك؟ قال الكلام اسم، اسمين أو اسم وفعل، يعني الترتيب أو اسم وفعل، اسم وفعل لا يعني إما اسمين أو اسم، هذا اسم وفعل. طيب قال وحيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب يفد نسبة، إذا قلت الإنسان حيوان ناطق الآن نسبت فيه نسبة كلام، تم هذا كلام، لكن لو قلت حيوان ناطق ما أفاد نسبة فليس بكلام، أو قلت الإنسان فقط لم يفد كلام. كلام عندنا هو التصديق عند المناطق، صح؟ الكلام عندنا تصديق عند المناطق. شلون تصديق؟ تصور شيء ما حكم، اي حسنت تصور شيء من الحكم، هذا غبي. لذلك حقيقة الكلام قلت كان اللغة، يعني حتى الكلام كما سيأتي يختلف عند النحاة، عند اللغويين، عند الفقهاء، يعني لا نريد الصلاح كل أحد عند مناطق يختلف. الكلام مثلا عند النحاة شغل مالك كلام لفظ مفيد، وأما عند اللغويين فهو اللفظ أفاد أو لم يفد، إن قام إن جاء هذا كلام عند اللغويين ليس بكلام عند النحاة. وعند الفقهاء كما يقول إن بان حرفان فصاعدا، إذا بان حرفين هذا الكلام بطل فيه الصلاة، ولذلك يختلف عند المناطق يختلف، لكن أنا أتكلم عن النحويين. طيب قال رحمه الله وحيوان الناطق الأخير، قال وكاتب في زيد كاتب، زيد كاتب كلام، لكن لو قلت كاتب لم يفد نسبة، أو قلت زيد من قولك من العبارة زيد كاتب لم يفد نسبة فليس بكلام. القسم الثاني قال وإلى غيره، أي الكلام إذا لم يوضع لإفادة نسبة، مثال كجملة الشرط أو الجزاء ونحوهما، كجملة الشرط أي جملة الشرط بدون جزاء، إن قام زيد قمت، جملة الشرط إن قام زيد جزاء قمت، قمت، إن قام زيد كلام أو ليس بكلام؟ ليس بكلام، ليس بكلام، يعني لم يفد نسبة، مع أن أتكون من ماذا؟ من لفظ، ها؟ من اسم وفعل، لكن لم يفد نسبة، فما أفاد نسبة؟ يعني ما هل أفاد معنى جديد؟ ما أفاد، لم يوضع إفادة نسبة، إن قام زيد طيب؟ قمت ما إذا قلت إن قام زيد فقط، فقط كلمة جواب جملة الشرط بدال بدون زيادة، أما يقول إن قام زيد قمت كلام، وكذلك جملة الجزاء بدون الشرط، إذا جاء محمد أعطيته دينار. طيب ثم قال ويراد بمفرد مقابلها ومقابل مثنى سلامة الله ومقابل مركب، المفرد يطلق على إطلاقات. الإطلاق الأول مقابلها، أي ما يقابل ماذا؟ المفرد مراد الجملة، الجملة ما يقابل الجملة. وهذا قالوا في باب المبتدأ والخبر، فالخبر قد يكون مفرد قد يكون جملة، وزاد وبعضهم يقول وشبه جملة. قام زيد، لا مو قام زيد، زيد قائم، قائم خبر مفرد. زيد قائم أبوه، شبه جملة. الخبر الآن الخبر جملة. لا خبر جملة. جملة. جملة. زيد عندك شبه جملة. شبه جملة. فيكون المفرد مقابل الجملة، أي فينقسم نقول مفرد جملة شبه جملة. هذا إطلاق الأول على المفرد. الإطلاق الثاني قال ومقابل مثنى، فنقول مثنى ومفرد. مثنى ما دل على اثنين، ومفرد ما دل على واحد. ويطلق كذلك على مقابل مركب، فنقول مفرد ومركب. والتركيب عاد ما تركيب إضافي، ما تركيب مزجي، ما تركيب إسنادي. تركيب إضافي عبد الله، تركيب مزجي ها حضرموت بعلبك، تركيب إسنادي شاب قرناها. فيطلق ويراد به هذا كله باب النحو. فالمفرد يطلق على هذه الإطلاقات الثلاثة. ثم قال وبكلمة الكلام، أي يراد بالكلمة الكلام. فتقول تكلم بكلمة، أي تكلم كلاما. كلا إنها كلمة، قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا. كلا إنها كلمة هو قائلها. ما هي الكلمة؟ ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا. قال عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. فقال أصدق كلمة مع أنه قال جملة. قال ويراد وبه الكلام والكلمة الذي لم يفد، أي ويراد بالكلام ويراد بالكلام أمرين. الأمر الأول الكلمة، يعني عكس ما قبله. فيطلق تقول مثلا كلمة وعرف أنه قال الكلام وعرف أنه قال كلمة. وكذلك يطلق الكلام ويراد به الذي لم يفد، وهذا خاص عند من؟ اللغويين وعند الفقهاء. ولذلك حديث البراء قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أي كلام؟ حرفي عند الفقهاء. لذلك لو قال قام وهو الصلاة بطلت. لو قال إن جاء محمد لم يفد كلاما، لكن بطلت. بطلت صح صح. لا صح كلام حتى عندهم بطلت. أي أنا لو كلمة ولو لم تفد فإنها تبطل. هذا ما سبق الكلام براء. قال وتناول الكلام، وتناول الكلام والقول عند الإطلاق لفظ والمعنى جميعا. أي لذا قلنا الكلام هل يشمل لفظ والمعنى أو يشمل اللفظ فقط أو يشمل المعنى؟ أهل السنة يرون أن الكلام يشمل اللفظ والمعنى، وهذا ما يتعلق بعقيدة الكلام عند أهل السنة والجماعة. صفة كلام الله عز وجل بأنه اللفظ، بأن كلام الله عز وجل تناول اللفظ والمعنى كليهما. قال كالإنسان للروح والبدن، أي كإطلاق الإنسان يشمل الروح وهو معنى، والبدن وهو حسي، خلافة طبعا الأشعري الذين قالوا أن الكلام هو معنى قائم بذاته، وقالوا الكلام يشمل المعنى لا يشمل اللفظ. وأدلتهم تذكر في كتب العقائد. طيب رحمه قال رحمه الله فصل دلالة مصدر دل وهي ما يلزم من فهم شيء فهم آخر، وهي وضعية عقلية ولفظية، ولفظية طبيعية عقلية ووضعية، وهذه كون لفظي لأطلق فهم ما وضع له، وهي على مسماه مطابقة وجزئه تضمن ولازمه الخارجي التزام، وهي عليه عقلية والمطابقة أعم، ويوجد معها تضمن بلا التزام وعكسه، والتضمن أخص منها. والدلالة باللفظ استعماله في الحقيقة والمجاز، والملازمة عقلية وشرعية وعادية، وتكون قطعية وضعيفة جدا وكلية وجزئية. قال ما تعرف بطريق الوضع، ومثاله يقولون كدلالة المشروط على وجود الشرط، كدلالة المشروط على وجود الشرط. فالطهارة شرط للصلاة، فإذا صحت الصلاة وجد المشروط، دل ذلك على وجود ماذا؟ الشرط، وهو الطهارة. وضعية وعقلية ولفظية. لا وضعية عقلية إيه. الأخير هذه لفظية، لفظية. طيب قال واللفظية الآن مقسم لفظية، قال طبعية، طبعية وعقلية ووضعية. طيب أفهم قبل هذا، الوضعية ذكرنا مثالها، العقلية مثالها يقولون كاستدلال وجود المخلوق، كاستدلال المخلوق على وجود الخالق، كاستدلال المخلوق على وجود الخالق كما قال على أم خلقهم غير شيء أم هم الخالقون. والثالثة اللفظية المستندة إلى وجود اللفظ، دلالة مستندة إلى وجود لفظ معين. وهذه اللفظية ثلاثة أقسام. القسم الأول طبيعية، أي طبيعية، دلالة طبيعية. يقول مثاله على وجود الألم مثلا، أح أح على وجود الألم. هذه اللفظية، هذه اللفظية اللفظية الطبيعية، طبيعية. ما قصدنا؟ مطابقة شنو مكتوب؟ الله قلنا طهر لفظية. لا في تقسيم خان. ما حدث شيء. الآن هذه شنو؟ لفظية. لفظية. لفظية شو عندها؟ طبيعية. طبيعية. وعقلية. طبيعية. عقلية. هذه لفظية. وضعية. واضح؟ خلاص خبط معك شو؟ احنا نتكلم عن الدلالة وضعية عقلية لفظية. بعد ذلك قسمنا اللفظية إلى طبيعية وعقلية ووضعية. عدل؟ طبيعية وعقلية ووضعية. طيب. والوضعية هذه كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له. أي تفهم من دلالة اللفظ. وهذه اللفظية تنقسم طبيعية عقلية وضعية. الوضعية تنقسم إلى ثلاث أقسام. واضح؟ أي وضعية هذه؟ الوضعية اللفظية. ما اسم الوضعية الأولى؟ الوضعية اللفظية تنقسم إلى ثلاث أقسام، وهي المطابقة والتضمن والالتزام. ذكرها. قال وهي على مسماه مطابقة، أي دلالة الشيء على مسماه كله مطابقة. أو يقال دلالة الشيء على كامل معناه، دلالة الشيء على كامل معناه. فالإنسان مثلا الذي يشتمل على سمع وبصر وبدن وروح، فإذا قلت زيد وقصدت بكل هذه الأشياء صفاته وبدنه وروحه، هذا دلالة مطابقة، دلالة الشيء على كامل معناه. والقسم الثاني على جزئه تضمن، أي دلالة التضمن ما هي؟ دلالة الشيء على جزئه. فإذا أطلقت زيد وقصدت كرم زيد مثلا، هذا جزء. أو زيد لما مات مثلا أطلقت على البدن فقط، هذا جزء مسمى وهي التضمن. والثالث اللازم على لازمه، دلالة الشيء رفع على لازمه، على لازم مسمى، أي كأمر خارجي تسمى التزام، وهو الأمر الخارجي يسمى التزام. شنو؟ دلالة الشيء على خارجه اللازم له. طيب. طيب لازمه دلالة التزام. نمثل له بصفات الله عز وجل. الخالق مثلا سلامة الله يراد به ذات الله عز وجل، ويراد به الصفة وهي الخلق، ويراد به هناك دلالة التزام. فإذا قلت الخالق وقصدت به الذات والصفة، فهي دلالة مطابقة. وإذا قلت الخالق وأردت به الصفة، تضمن. أو أردت به الذات فقط، تضمن. وإذا أردت به لازم الخلق وهو العلم والقدرة الحياة، فهي دلالة التزام. ولذلك من الإيمان بأسماء الله عز وجل الإيمان بما دل عليه الاسم، دلالة مطابقة وتضمن والتزام. قال وهي عليه، أي دلالة اللفظ على لازم مسمى عقلية. يعني دلالة التزام عقلية هو الوضعية، هم يقولون مطابقة وتضمن وضعية، لكن التزام تكون عقلية، يستدل بها على العقل. وهذا فيه خلاف، وقيل الكل لفظية. طيب قال والمطابقة أعم. هنا مسألة، قال دلالة المطابقة أعم. أعم من أي ماذا؟ من دلالة الالتزام ودلالة التضمن. المطابقة تشمل الثلاثة، وقد تكون مطابقة من غير التزام ومطابقة من غير تضمن. مطابقة من غير التزام، هل هناك دلالة ما فيها التزام؟ نعم، مثل قول الحروف، لما أقول مثلاً عشرة دل على الجزء واحد واثنين ثلاثة، دلالة تضمن، ودل على كامل العداد مطابقة. طيب هل يدل على التزام؟ لا التزام. فدلالة المطابقة أعم من هذه الجهة، قد يكون مع التزام قد لا يكون مع التزام. قال وعكسه أوقفنا قبل ذلك وقد يوجد معه تضمن بالالتزام. هذا معنى كلامي وقد يوجد معه تضمن بالالتزام يعني يكون كما ذكرنا في الأعداد. وعكسه قد يكون معه التزام بلا تضمن. وهل هذا له مثال؟ ليس له مثال. يعني الشيء لا يتجزأ وفيه التزام. الجواب طيب شنو الجوهر. شنو يدل عليه ذات التزام؟ الجوهر. لا ذات التزام شنو؟ الجوهر صفة. لكن شنو يدل عليه؟ ما تجزأ يعني قصد لكن ما يدل على شيء لازم. وبعضهم يقول ليس له مثال. وبعضهم قد يمثل بالشمس مثلا. الشمس ليس لها أجزاء لكن ما هي من ذات التزام؟ أشعة حرارة في حرارة الإنارة مثله قمر إله الفلاسفة ما يصير شيء. طيب ودلالة تضمن أخص أخص الدلالة ذات تضمن في أخص من المطابقة وأخص من الالتزام. ثم ذكر والدلالة باللفظ ما سبق دلالة اللفظ. فدلالة اللفظ تنقسم إلى مطابقة وتضمن والتزام. أما الدلالة باللفظ إيش معناتها؟ قال تنقسم إلى قسمين استعماله في الحقيقة والثاني استعماله في المجاز. شوفوا التقسيم هذا لا الآن أتكلم عن الدلالة باللفظ راح يتم الفرق بينها. ما سبق الأقسام ثلاثة تضم وتزام دلالة اللفظ دلالة اللفظ. هنا يتكلم عن الدلالة باللفظ يقسم إلى حقيقة ومجاز وسيأتي الكلام عليهما. ما الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ؟ بعضهم أظن يقول أن القرافي ذكر 15 فرقا والحقيقة أنا غالبها لا طائلة تحتها لكن أذكر أهم فرقين أو ثلاثة من جهة المحل. فدلالة اللفظ قالوا جهة محلها القلب أنك تفهم أنت مطابقة التزام تضمن. والدلالة باللفظ محلها اللسان. فلما تكلم رأيت أسدا هذا اللفظ يعني إما حقيقة أو مجاز فمحلها اللسان لكن ما يفهم منه مطابقة التزام دلالة اللفظ. الفرق الثاني من جهة الوصف. فدلالة اللفظ صفة لمن؟ للسامع ولا المتكلم؟ لا السامع هو يفهم الآن دلالة تضمن التزام دلالة. وأما الدلالة باللفظ فهي من صفات المتكلم هل قصد الحقيقة أو قصد المجاز. فرق الثالث من حيث الأقسام. فالدلالة اللفظ كم قسم؟ ثلاثة مطابقة التزام تضمن. والدلالة باللفظ قسمين حقيقة ومجاز. طيب قال والملازمة عقلية وشرعية وعادية أي الملازمة لما ذكر هناك دلالة التزام. الملازمة بين اللفظين بين المدلول اللفظي ولازمه الخارج بين المدلول اللفظ ولازمه الخارج قسمها إلى أنواع ثلاثة. إما عقلية ملازمة عقلية قالوا هي أقواها مثلا العدد الزوجي كالزوجية مثلا الزوجية مو العدد الزوجي الزوجية يدل على وجود كم؟ اثنين عقلا. والثانية الشرعية فالمكلف وجوب التحريم لازم للمكلف هذا واجب هذا محرم هذا يلزم منه أن ما وجب عليه أو ما حرم عليه أن يكون مكلفا. قال والثالثة عادية يقول مثلا عرفت بالعادة ملازمة عادية السرير غالبا يكون معه ارتفاع يلزم منه ارتفاع. المسألة الأخيرة قال وتكون أي الملازمة تقسيم ثاني وتكون قطعية وضعيفة جدا وكذلك تكون كلية وجزئية. تكون قطعية يعني لا تتخلف كالوجود بالنسبة للموجود اللازم الموجود الشيء الموجود يلزم أنه فيه صفة الوجود فالوجود لازم لكل موجود متضمن شيء هذا لا كصفة يعني وقد كصفة قد تضمن، لكن كونه موجود ما هو ميت الآن موجود فعلا يعني في الزمان يعني؟ اي نعم. والثاني قال ضعيفة جدا، يقول كعادة الناس مثلا يعني مثلا يا عادة أنه مثلا أنه يشرب شاي مثلا أو يشرب قهوة أو عادة إذا كان مستانس لبس الثوب الفلاني، هذا مو ضعيفة قد تتخلف أو تكون كلية بين طرفين لا ينفك أحدهم عن الآخر، لا ينفك أحدهم عن الآخر أو جزئية أي قد تتخلف. لا كل حال هذه كل الصلاحات، لكن هذه أهمها. أكثر من نفس الشيء ما بين جزئية وضيفة جدا، أثناءهم يتخلفون. أي كلهم يتخلفون، لذلك هو مجرد تقسيم، قد تكون ضعيفة جدا وكلية قطعية، وقد تكون كلية، قد تكون جزئية، قد تكون يعني تقسيم اعتبارات، كم اعتبار. ما يريد بالكلية الكلية عند المناطق أو جزئية عند المناطق؟ لا ما أظن يعني شلون كلية عند المناطق؟ ما تخلق يعني؟ مثلا الإنسان يلزم منه يأكل تصير كلية شيخنا، أنا ما أتكلم عن جزئيات معينة، بينما لو قلنا مثلا زيد عادة كما ذكرت شيخنا حضرتك إذا دخل البيت يأكل تكون هذه جزئية، لأن تتكلم عن جزئية معينة وليش تتكلم عن كلية في الذهن. على كل حال التقسيم هنا كان تقسيم اعتبارات، فقد يشمل قسمين يعني عادة زيد إذا جاء يأكل مثلاً أو يشرب باعتبارها جزئية، باعتبار أنها قد تكون ثم تذهب قد تكون جزئية، قد باعتبار قوتها وضعفها قد تكون ضعيفة. شيخ بس هو ذكر اعتباره، ذكر اعتبار الأول وتكون قطعية وضعيفة جدا، وتكون قطعية وضعيفة جدا، هذا شيخ باعتبار أنها يعني تزول أو قد لا تزول. أيوة. والثانية باعتبار الأعيان، يعني الأولى تكون في الذهن. لا الثانية باعتبار ارتباطها، يعني في لزوم لا ينفك هذا عن هذا، والثاني باعتبارنا قد ينفك، يعني هم مثلا وجود الملازمة بين المؤثر والأثر، كسر وانكسار هو يلزم منه، لكن الانكسار أو الكسر يكون عند أول الانكسار، لكن بعد ذلك يزول أثر الكسر ويبقى الانكسار، فهذه الملازمة قد تتخلف جزئية، لكن الكلية لا تنفك. مثلا يقول عدد الزوجي لا بد منه من ينقسم إلى قسمين صحيحين. أي فهمت. الحمد لله.